بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 27: والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا بخلاف مسجده، فإن الصلاة فيه بألف صلاة، فإنه أسس على التقوى، وكان حرمته في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه والمهاجرون والأنصار، والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد إدخال الحجرة فيه، فإنها إنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة. قل العبارة مرة ثانية. والصلاة أعظم. أحسن عليك. فإن الصلاة فيه بألف صلاة، فإنه أسس على التقوى، وكان حرمته في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه والمهاجرون والأنصار، والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد إدخال الحجرة فيه، والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد إدخال مما بقي. نعم حسنك. أعظم وأفضل وأعظم منه. فإن والعبادة فيه ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد إدخال الحجرة فيه، فإنها إنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة في إمارة الوليد بن عبد الملك، وهو تولى سنة 84 من الهجرة النبوية كما تقدم. وظن بعضهم أن الاستثناء لكوني نبيا، فعدا ذلك فقالوا يسافر إلى سائر قبور الأنبياء كذلك. ولهذا تنازع الناس هل يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. العبارة دي في الحقيقة فيها شيء من الإشكال ظاهرها، كأنها يفهم منها أن الصلاة في مسجده في حياته وفي حياة الخلفاء قبل إدخال الحجرة يعني أفضل منها بعد ذلك، والحق أن الفضل المخصوص الذي نوه به عليه الصلاة والسلام في قول صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا لا ريب أنه ثابت لمسجده في حياته وبعد وفاته وبعد إدخال الحجرة، هذا لم يختلف ولم يختلف فيه المسلمون أهل العلم وشد الرحال إليه كما كان في حياته وكذلك بعد وفاته إلى يوم القيامة. فما ربما انه الفضل كانه يريد الفضل الذي يحصل بنوع المصلين، فالصلاه في حياه النبي هذه لها شان يوم كان هو الامام ويوم كان ابو بكر وعمر هم الصلاة فيها لها وعبادة فيه لها وقع غير فضيلة المسجد، فضيلة

المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، قيل إنه مسجد قباء وقيل إنه مسجد النبي، والصواب أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.